بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء الجزء الخامس، الصحيفة 88، الوقفات التدبرية. أولا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أي إلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليها والعمل بها، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. إذن أولئك الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على شفا هلكة. ثانيا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وتأمل هنا مصيبة بما قدمت أيديهم، فالمرء لن يصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. استدل بالآية على أنه قد تصيب المصيبة بما يكتسب العبد من الذنوب، هذا بلا شك، احفظها قاعدة أخي الكريم، لن تصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب، والناس لن يتجرعوا أضر من الذنوب ولن يرتكبوا أشد من الخطايا، فابتعد عن الذنب وراقب نفسك من الذنوب غاية المراقبة. ثالثا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود. هناك فرق بين النصيحة والتعيير، فشريعة الأمر بالمعروف لازمة، ولكن هناك أشخاص أنت بك حاجة أن تنصحهم فيما بينك وبينهم لأجل أن لا ينجرحوا. وبعض الخطأ تكون عامة أمام الناس لا بد من إنكارها أيضا في حينها، فعلى الإنسان أن ينظر في المصلحة الشرعية حيثما تحققت سار إليها. رابعا، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به، فالإنسان ينصحه ويترفق به يتلطف به من أجل أن نوصل له الموعظة التي تؤثر فيه عسى أن يبتعد عن المعاصي. خامسا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال أبو جعفر إنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين، طبعا أبو جعفر هو أبو جعفر الطبري، يقول إنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرضا بحكمه إنما هو للسابق لهم من خذلانه وغلبة الشقاء عليهم، ولولا ذلك لكان ممن أذن له في الرضا بحكمه والمسارع إلى طاعته. إذن معلوم أن المعاصي بريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان، أن المعاصي عدو للإيمان، فما يقع به الإنسان من كبائر ذنوب بسبب ذنوب سابقة، لأن السيئة سمي السيئة لأنها تسوء إلى صاحبها، ومن سوئها إلى صاحبها أنها تجره إلى السيئات. سادسا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا،